بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. الأخبار المختلفة بين الحين والآخر تأتي بأخبار مختلفة، من بين هذه الأخبار التي يعني نتحدث حولها في هذه الليلة وفي حلقة هذه الليلة مسألة التحرش بالأطفال الأبناء والبنات. ظهرت أخبار كثيرة من طفل إلى آخر، سواء كان في مدرسة معينة أو سواء كان في مواصلات أو سواء كان في شارع أو في نادي أو أيا كانت الطريقة، لكن ما يظهر على الساحة أو ما يظهر على السوشيال ميديا هو ما نشاهده بأعيننا، وما خفي كان أعظم. وما خفي كان أعظم يعني إيه؟ ما خفي كان أعظم يعني في حالات أكيد أكتر من ذلك وممكن تكون أصعب من ذلك ولكن لا نراه، فلذلك الموضوع خطير جدا ومحتاج إلى اهتمام كبير جدا جدا من الآباء والأمهات. قضية الدور الكبير اللي على الأبوين دور كبير ومهم وخطير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأهليكم نارا يعني حضرتك كأب مسؤول عن أبنائك ومسؤول عن زوجتك ومسؤول عن من تعول، وحضرتك كأم مسؤولة عن أبنائك. يعني أنا مثلا معايا ربنا سبحانه وتعالى وسع علي أجيب أولادي أدخلهم مدارس انترناشنال أو أدخلهم مدارس معينة، وخلاص اعتمدت على إن الأولاد دول أنا كده كده بصرف بدفع فلوس كتير جدا وفي باص وفي إشراف وفي كذا وفي كذا وفي كذا، أنا خلاص رفعت إيدي من التربية. انت كده وقعت في اكبر مصيبة عملتها في حق اولادك، لان متابعتك لاولادك لا يتخلى عنها ابدا ولو كانوا في اعلى مدارس العالم، لان اعظم مدرسة يتعلم فيها الولد وتتعلم فيها البنت يتعلم فيها الطفل هي مدرسة الاب والام، هي مدرسة الاب والام. ولذلك مش معنى ان حضرتك يا فندم عندك خلافات مع مراتك او مع في بيتك او في شغلك انك تقصر في حق اولادك او انك تتخلى عن مسؤوليتك في تربية اولادك، ومش معنى ان حضرتك كزوجة يا فندم عندك خلافات مع زوجك او عندك خلافات مع ابو الاولاد انك تهملي متابعة اولادك لحظة بلحظة، مش معنى وجود خلاف بين الاثنين او وجود انشغال الاب بالحياة او بالظروف المالية او باكل العيش انه يهمل تربية الاولاد ومتابعتهم، لان هيسأل عنهم قدام ربنا سبحانه وتعالى كلكم راع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الزوج راع في بيته ومسؤول عن رعيته. هذا ينقلنا الى نقطة اخرى في اسلامنا العظيم، كيف اهتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتربية الأبناء؟ إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم بتربية الأبناء؟ فكرة الأم اللي بتستسهل فالولد بيعيط تديله التليفون يفتح التليفون يقلب في الفيديوهات ريلز ورا ريلز فيديو ورا فيديو تصميم ورا تغريدة ورا تغريدة، انت ما تعرفيش حضرتك ابنك بيتفرج على ايه، او اني افتح له شاشة التلفزيون عشان يتلهي او ينشغل بيها. حضرتك بترتكبي خطأ كبير جدا في حق اولادك وانت مش واخده بالك، فمحتاجين نتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم الابناء، كيف كان يتابع الابناء. لما تنظر في الحديث الصحيح ياتي لابن عباس رضي الله عنه ارضاه ويقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام بيكلمه غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات. إيه الكلمات دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة في الله سبحانه وتعالى. يقدر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من وقته وجزء من أولوياته وجزء من مهامه العظيمة جدا، وهو سيد الخلق اللي هو لن تجد أحد عنده مسؤوليات ولا انشغال كرسول الله عليه الصلاة والسلام قائد دولة الإسلام. عشان حضرتك قبل ما تقولش بس أنا مشغول، بس أنا بجري في الحياة عشان ألف بي أمور الأولاد وعشان أحاول بقدر الإمكان إن أنا يعني أوفر لهم احتياجاتهم المعيشية والاقتصادية. لا، أنت لست أكثر انشغالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاغل حضرتك وهمومك ليست أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانشغالك بأكل العيش وبتوفير سبل الراحة لا يغنيك، لا يغني عنك من الله شيئا يوم القيامة عندما تسأل. لا يغني عنك من الله شيئا. لما يجي يقولك أنت ليه ما ربيتش ابنك؟ انت شفته بيسب الدين، بيسب دين ربنا سبحانه وتعالى، ما علمتوش ليه؟ مش هينفع تقول له والله انا كنت بتاخر في الشغل لحد بالليل وارجع متاخر، مش هينفع. شفت ابنك حضرتك بيكذب ما قومتهوش ليه؟ شفت ابنك حضرتك ماسك التليفون بالساعه والاثنين وباليوم والاثنين وما وجهتهوش ليه؟ هذه مسؤوليه كبيره جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابناء الصحابه ذلك، يا غلام اني اعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يغرس في قلوب أبناء الصحابة العقيدة الصحيحة، توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وده ما كانش في رسول الله بس صلى الله عليه وسلم، في جميع الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. لأن في نقطة مهمة يا إخوانا، أعظم مشروع استثماري تستثمر فيه في حياتك هم أولادك. أعظم مشروع استثماري، هتجيب أرض، هتشتري بيت، هتجهز شقة، هتجيب عربية، هتتوظف توظيف في وظيفة كويسة، هتوظف أولادك. مش هو ده المستقبل؟ المستقبل الصحيح هو الذي حدد لك كما قال القرآن، لو أنت خايف على أولادك فعلا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنك تتقي الله في أبنائك، أنك تطعمهم من الحلال، أنك تربيهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا هنتكلم دلوقتي مع بعض المتخصصين عبر الهاتف في قضايا مهم إن أنا أطلع أبنائي عليها. لازم تفهم أولادك إن ده صح وده غلط. لازم تفهم بنتك وابنك إن جسدك أيها الطفل في مناطق حساسة محدش يقرب لها حتى ولو كان من المقربين، في عادات سلوكية من بعض الأقارب بيعملها بالخطأ في مسألة التقبيل ومسألة الاقتراب اللي بيحصل، في معاملات بتحصل بالخطأ بتنشئ الأجيال الصغيرة نشأة غلط. أنا لازم أعلم الابن وأعلم البنت، لا إن في يا بنتي، في يا ابني يا حبيبي، ما ينفعش حد يبوسك مثلا في شفايفك، ما ينفعش حد يقرب لك من عورتك، ما ينفعش حد يلمسك في عورتك، في نقاط معينة ودي ما فيهاش حياء. يعني الإنسان لا يتحرج من أنه يوضحها ويعلمها ويتكلم فيها مرة واثنين وثلاثة وأربعة مع الأبناء. فلذلك اهتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن يجعل تربية أبناء المسلمين من أولوياته عليه الصلاة والسلام. ولم يكن هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ها هو إبراهيم عليه السلام، ودي نقطة في غاية الأهمية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إبراهيم يرفع القواعد من البيت، يأخذ معاه إسماعيل عليه السلام وربنا يذكره في القرآن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هو إبراهيم الآن يعلم إسماعيل، يعود إسماعيل، يربي إسماعيل وهو نبي عليه الصلاة والسلام، يربي إسماعيل على الطاعة، يربيه على العبادة، يربيه على هذا العمل العظيم وينشئه على هذا العمل وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى آخر الآيات الكريمة. حول هذا المعنى التربوي المهم ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد الكودي الاستشاري الأسري والتربوي. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا دكتور أحمد. أهلا الله يحفظك دكتور. الله يبارك في حضرتك. دكتور أحمد، خلال الفترة الأخيرة تظهر بين الحين والآخر أخبار تحرش بالأبناء أو بالبنات، أخبار أحيانا بتوصل يعني إلى ترندات، تتحول إلى ترند على السوشيال ميديا بسبب النشر المتكرر، وما خفي كان أعظم. يعني لسه كنت بقول في أول حلقة بالتأكيد هناك حالات لما نرى أو لما نسمع عنهم كنت تكون أكبر من كده وإحنا ما سمعناش عنها أصلا أو ما شفناهاش أو الإعلام ما سلطش الضوء عليها أو السوشيال ميديا لم تتحدث عنها. النقطة المهمة الآن دكتور أحمد اللي متكلم فيها، وهي قضية دور الأب والأم في التوعية المبكرة للأبناء والبناء، لا سيما بخصوص ثقافة الخصوصية الجسدية إن صح التعبير عند الطفل بطريقة مناسبة لعمره ومناسبة لسنه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بدور الوالدين بالتربية، الله عز وجل اشترع الوالدين على التربية لعظم أهميتها. نعم. والآية القرآنية قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صحيح. هذه الآية ترسم الهدف الأكبر المفترض يسعى إليه الوالدين. نعم. التربية، وهو النجاة في الآخرة. للأسف مع الحس الدنيوي العالي في المجتمع أصبح الآباء النهاردة إما أكثر انشغالا بإصلاح دنيا أبنائهم وعدم الاعتناء تماما بالآخرة، أو أحسنهم حالا بيسوي عند أولاده بين الاهتمام بالدنيا والاهتمام بالآخرة. وإذا أول دور محتاج الوالدين ينتبهوا ليه إن إحنا دورنا في التربية نجاة الوالدين في الآخرة، نجاة الأطفال، نجاة أبنائنا يعني في الآخرة. وده هيخلينا يعني نحافظ على خصوصية أمة الإسلام فهمها للتربية. طيب، وده هيتحقق من خلال باقي الأدوار. زي الدور التاني مهم جدا وهو دور التزكية. أمة الإسلام أسست علم كامل اسمه علم التزكية. التزكية أحد أهم أدوار الوالدين، ويشمل عدة ملفات فرعية زي إكساب الأطفال الآداب. الآداب العلماء يعني خصصوا ليها بعض الكتب الكاملة للكلام عن الآداب فقط، أنها تشمل كل حياة المسلم من أول آداب الطعام والشراب والمشي في الطرقات والكلام والسماع والصحبة. كل الحياة تندرج في علم التزكية تحت الآداب. نعم. طيب، كمان بنعلم أولادنا في دور التزكية تفهم عيوب النفس ومحاولة التخفف منه. وفي الجزء ده أيضا علماء المسلمين أفردوا بعض الكتب، أشهرها مثلا كتاب الداء والدواء، بيتكلم عن بعض عيوب النفس. كتاب تلبيس إبليس بيتكلم عن بعض عيوب النفس. طيب، يبقى أنا دوري الثاني كأب وكأم إن أنا أزكي أولادي، وده يتحقق من خلال إكسابهم الآداب، ومن خلال مساعدتهم في التخفف من عيوب النفس، ومن خلال اكتسابهم مقامات القلب. برضك علماء المسلمين جعلوا بعض الكتب بتدور حول هذا المعنى، اشهرها كتاب مدارك التاركين، يتكلم عن كيف ان العبد يرتقي الى الله عز وجل في المنازل حتى يصل الى الولايه وحسن العبوديه للمولى جل وعلا. طيب، يبقى اول دور للوالدين النجاه في الاخره، السعي للنجاه في الاخره. دور الثاني التزكية، يشمل إكسابهم الآداب ومساعدتهم على التخفف من العيوب ومساعدتهم على الترقي في مدارج القلب. طيب، النقطة اللي بعد كده في التزكية إن أولادنا يتحققوا بالعبادات، مش مجرد إن هو يصلي ويصوم ويقرأ قرآن، وإنما أن يؤدي العبادة كما أرادها المولى جل وعلا، وأن يتحقق أثرها على السلوك كما أراده المولى جل وعلا، وده أيضا تابع للتزكية. طيب، النقطة اللي قبل الأخيرة في التزكية وهي قضية التحقق بالعقائد. نعم. إن ابني يفهم إن ربنا رقيب بصير حكيم، ويفهم أثر ده على الحياة وأثر ده على صلته بالدنيا. لو أنا قدرت أعمل خمس أدوار دولة في التزكية، أداب وتفهم عيوب النفس والترقي في مدارج القلب والتحقق بالعبادات وبالعقائد هينقصني دور يجمع كل اللي انا قلته وهو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب احنا كده قلنا اهم دورين، السعي للنجاة الآخرة وتزكية النفس. نعم. هيتبقى لو انا بتكلم كأولوية في دور الوالدين فهقول الحفاظ على الهوية. ان انا عايز اطلع طفل بينتمي لأمة الإسلام. نعم. ويعتز بهذا وله هويته وخصوصيته. ممكن يكون دور النجاة الآخرة ده يعني قضية فردية، وقضية التزكية أيضا قضية فردية، لكن الحفاظ على الهوية هي قضية عامة تخص الأمة بأكملها. نعم. وده أحد أهم أدواري كأب وكأم في البيت. أوه. إن أنا أمسك ابني بهويته الإسلامية، يعني أعلمه اللغة، أعلمه التاريخ، أعلمه تفاصيل الدين. نعم. هي دي أركان الهوية. لو أنا قدرت أقوم بالثلاث أدوار الرئيسية دولت في تربية أولادي أنا أصل إلى ثمرة عالية جدا. صحيح. ولو الثلاث أدوار دول واثقين في عقلي عمري ما هتخبط اختيار مدارس غير إسلامية لتنشئة أولادي على هذه. نعم. المعاني. نعم. لا يستقيم هذا. إن كان أنا هدفي النجاة الآخرة وتزكية أولادي اللي على رأسها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الحفاظ على الهوية، فهذا أبدا لن يتحقق إلا في ظل مدارس تعظم الإسلام وتعظم الانتماء للإسلام. نعم. وتنتمي صراحة للإسلام. طيب دول كده أهم ثلاث أدوار المفترض ولي الأمر يعيهم. أما فيما يتعلق بقضية التربية الجنسية فاختزال التربية الجنسية في قضية التحرش للأسف المجتمع مع الترندات أحيانا بيستفل قضية التربية الجنسية إنها التحرش. التربية الجنسية أعم من كده بكتير. نعم. ولو قلت أهم شيء في التربية الجنسية هي التوازن في القرب بين الأم والأب، يعني إن الطفل ما يكونش بالذات في المراحل مثلا بعد الطفولة المبكرة 6 سنوات 8 سنوات إن الأب يكون ظاهر في حياة ابني، الأب يكون ليه دور زي ما حضرتك يعني عندي. يعني عفوا دكتور أحمد، يعني حضرتك شايف إن إذا وجدت خلافات أسرية ما بين الأب وما بين الأم، أو في حالة إن الأب يتخلى عن دوره التربوي أو التواجد داخل المنزل أو العكس من خلال الأم، ده بيؤثر على التنشئة للطفل من ناحية الجنسية؟ طبعا جدا جدا. وده أخطر بكثير وأكثر انتصارا في المجتمع من التحرش. يعني كل مخاطر الأب والأم شايفينها من المجتمع هم قادرين على إحداث أثر سلبي أو إيجابي أكثر في أولادهم. نعم نعم. وانسحاب الآباء من حياة أولادهم أكثر انتصارا وأكثر خطورة. طيب احنا محتاجين الأب يتواجد. في ظل الأعمال أوقاتها طويل والسعي للمال الحلال مفيش مشكلة بده، لكن بنقوله على الأقل الوقت الصغير اللي أنت موجود فيه خلي فيه نصيب لأولادك. نعم نعم. يعني عشان يكون كلامنا واقعي فإحنا بنقوله تواجد مع أولادك، بلاش تخلي دورك في البيت ممول فقط. ده أهم نقطة في التربية الجنسية. صح صح. والا فاحنا هنخسر كتير جدا لو يعني لو انسحب الاب للتربيه. نعم. في معاني لا تزرع الا من خلال الاب، معاني هي اقرب لفهمها الرجال، عادات الرجال، طريقه كلام الرجال. القضيه دي عمرها ما تكتسب الا عن طريق قرب الاب، القرب المناسب. لذلك في التربية الجنسية احنا محتاجين نأكد كتير على معنى تواجد الأب. نعم. أكثر من خوفنا من التحرش. جميل جميل. النقطة اللي كنت بكلم حضرتك فيها دكتور أحمد وهي فكرة ثقافة التوعية، والبعض بيستحي من هذا الكلام، لكن إن الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى، وقد علم النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. فكرة توعية الأبناء ب الثقافة أو بالخصوصية الجسدية للطفل سواء الولد أو البنت، يعني فكره ان الاب يحاول يعتني بولده في هذه المساله او الام، وكذلك بالبنت ايضا، لان البنت ممكن يكون الامر بالنسبه لها اخطر كمان. البعض بيستحي في الاسره، يعني ممكن الاب والام يوجدوا حاجز بينهم وبين الاولاد في توعيه الابناء تجاه هذه المساله التي هي شديده الخطوره في الحقيقه، فيحصل فجوه، فيبدا الابناء والبنات يتعلموا هذه المسائل من خلال التليفون او من خلال المواقع الاباحيه او من خلال غير ذلك. كيف تنظر لهذه المساله واهميتها في تربيه الابناء؟ القضيه دي قضيه خطيره جدا. نعم. لكنها عشان توجد مصارحه بين الاولاد وبين الام او الاب، محتاجين قبلها توجد علاقه بالدفى والود والسماع والتكسس. لو مفيش علاقه عمر ما هيكون الطفل عنده جرأه ان هو يرجع لابوه وامه في حكي هذه القضايا. نعم نعم. فلذلك احنا بنقول صمام الامان في التربيه العلاقه السويه مع الاولاد. لو قدرنا نعمل علاقه سويه هنبقى احنا مصدر مهم جدا في توعيه اولادنا في شتى القضايا. نعم. وعلى رأسها النهارده الكلام عن قضية التربية الجنسية. جميل جدا. دكتور أحمد الكودي استشاري التربوي والنفسي، شكرا جزيلا لحضرتك. الله يحفظك ويحفظك، سعيد جدا. الله يحفظك دكتور أحمد. في الحقيقة نصائح مهمة جدا يعني قدمها دكتور أحمد خلال هذه المداخلة، لفت نظرنا إلى مجموعة نقاط مهمة بصفته كمتخصص. من ضمن هذه النقاط وأولها الاهتمام بالدنيا. الاهتمام بالدنيا يعني ايه؟ احنا مش بنقول كلام وعظي دلوقتي، والبرنامج ليس برنامج وعظي. يعني الاهتمام بالدنيا مش معناه او اقصد اني خلاص اخد الولد اخليه يكثر من قيام الليل وحفظ القرآن والصلاة والصيام والقيام والعبادة والتبتل بين يدي الله، ودي كلها اشياء عظيمة جدا. لا لا، انا ما اقصدش ده. انا اقصد ان يعمل الاب جاهدا على ان يلبي الاحتياجات الدنيوية للابناء. احتياجات دنيويه اللي هي ايه؟ اللي هي هو عاوز ياكل اجيب له اكل، اللي بيحبه اجيبه له، عاوز يشرب اجيب له، اللي بيحب يشربه، عاوز يلبس لبس معين اجيبه له، عاوز يخرج افسحه، عاوز يروح مصيف اوديه، عاوز يروح نادي اوديه، عاوز يلعب اعمل له، عاوز يجيب عجله اجيب له، عاوز اجيب تليفون اجيب له حتى لو في سن صغير. ده اللي نقصده من جهه الاهتمام بالدنيا ونسيان الاخره. طب فين حظ ابن حضرتك من انه يروح الجامع يتعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى ويصلي؟ واحنا الاسلام علمنا ان نعلم الابناء الصلاة على 7 وان نضربهم على 10. طب فين حظ ابن حضرتك من انه يقوم يصلي الفجر؟ واحنا بنشوف بعنينا دلوقتي الاباء والامهات يكون اولادهم في ثانوية عامة او في ثانوية ازهرية او في الجامعة، ويأتي يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، الاب ما يرضاش يصحي ابنه للصلاة في الوقت اللي هو لازم يصحى عشان يروح الامتحان. الأب لازم يصحي الولد عشان يروح المحاضرة أو الكورس اللي بياخده أو الحصة اللي فيها مراجعة عند المعلم أو المدرس، لكن ما يصحيهوش عشان صلاة العصر أو صلاة الفجر أو أيا كانت الصلاة. ما أنت كده عندك مشكلة. هو دي النقطة اللي بيتكلم فيها دكتور أحمد، اهتمام بالدنيا ونسيان الآخرة. أن أعمل على رفاهية ابني وإني أشوفه مرتاح وأشوفه مبسوط، وكلنا نفسنا نشوف أولادنا مبسوطين، ربنا يا رب يسعد أبنائنا جميعا. لكن هذه السعادة الحقيقية لن تتحقق إلا إذا أشبعت روح أبنائي بقربهم من الله سبحانه وتعالى، بقربهم من الله، بقربهم من القرآن، بقربهم من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقطة ثانية تطرق لها دكتور أحمد وهي في غاية الأهمية، الخلافات بين الزوجين. حتى أنا بقول له هل الخلافات بين الزوجين تسبب مشاكل جنسية عند الأبناء؟ قال لي آه طبعا. غياب دور الأب أو غياب دور الأم أو وجود الخلافات الشديدة بين الاثنين بيؤدي لهذه المشاكل الأخلاقية والسلوكية والنفسية. إذن أنت مطلوب منك أن تحاول بقدر الإمكان أن تعمل على دمج أبنائك بيك. العلاقة الدافئة يا أخوانا، دفء العلاقة اللي بين الأب والأم والأولاد، العلاقة الدافئة دي من أكبر وأهم الأسباب اللي تحافظ بيها على أولادك، إنهم يشوفوا علاقة الأب بالأم علاقة سوية، علاقة صحيحة، مش الأب في اتجاه والأم في اتجاه، أو الخلافات القائمة بين الزوجين. يشاركنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا، ازيك محمد؟ مرحبا بكم في قناة الحبيب، بارك الله فيكم ورفع قدراتكم. اللهم امين واياكم. شيخ محمد، بنتكلم في قضية التحرش بالابناء، سواء كان ذلك ما رأيناه خلال الايام الاخيرة على السوشيال ميديا او ما نسمعه بين الحين والاخر، ودور الاباء والامهات في هذه القضية الخطيرة، كيف تنظر اليها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، نشرف باتصالكم وبالسادة المتابعين، أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأبناءنا جميعا. اللهم أمين. اللهم أمين وإياكم. هذا الموضوع يعني في الأساس أنا أعتبره من تقصير الآباء والأمهات. نعم. لأنهم لا يصاحبون أولادهم، ولأنهم يعتمدون على تربية أولادهم بالرعب وفقط. يعني هو ينظر إلى حقه على ولده. الله عز وجل أوصى ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، رضا الوالدين من رضا الله عز وجل، كل هذا مطلوب. ولكن علينا أن نعلم أيضا أن هناك واجب على الآباء تجاه أبنائهم، وهو أن ينشئوهم تنشئة صالحة، وأن يربوهم تربية صالحة، وأن يراعوا ما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. نعم. الأب والأم ليسوا بنكا يأتي بالمال لأولاده، يرسله مثلا أفضل المدارس ويسكن في أفضل البيوت ويلبس أفضل الثياب. نعم. بالنسبة لموضوع التحرش هذا، يعني مثلا ما رأيناه من أن الآباء كانوا يحرصون على تربية أولادهم تربية صالحة، ولكنهم لم ينظروا إلى المآلات، فذهبوا ووضعوه في مدرسة لم ينظروا هل هذه المدرسة على التقويم الصحيح، أو هل تقويم تقويما صحيحا، أو هل تحرص على دينهم، أو هل تعلمهم الدين الصحيح، ولكنه ينظر إلى تعليمه اللغة، إلى تعليمه الرياضيات، إلى تعليمه الفيزياء، ولكن له لا ينظر إلى تربيته تربية دينية. نعم. معنا دكتورنا؟ نعم، حضرتك شيخ محمد. نعم. نعم. فهو لا ينظر إلى مثل هذا الأمر، ولكن الله عز وجل لما أوصى أولا بدين الأبناء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فليحرص الأب والأم أولا على أن يصاحبوا أولادهم، بحيث إذا حدث شيء يكون على معرفة بما يحدث لولده، يعرف من أصحابه ومن مدرسينه، ويتابعهم دائما، ويذهب إليهم ويسأل عنهم وينظر في أخبارهم، لا ينظر إلى دراسته فقط، ولكنه نعم. يربيه صح. كما أمره الله عز وجل. يعني نضرب مثلا أن أحد الآباء المقصرين في تربية أبنائهم ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم. وقال له يا أمير المؤمنين إن ولدي يعقني ولا يسمع كلامي ويفعل ويفعل ويفعل. فغضب عمر رضي الله عنه وأرسل إلى الولد وجاء به، فقال له لماذا أنت عاق لولدي، ونهره وقال له لا يجوز لك أن تفعل ذلك ومثل هذه الأمور. فقال له يا أمير المؤمنين ما حقي على والدي؟ فقال حقه أو حقك عليه أن ينشأك تنشئة صالحة، وأن يختار لك أما حسنا، وأن يعلمك القرآن، وأن يختار لك أما صالحة. نعم. فقال له إن أمي أما ولم يعلمني حرفا من القرآن. فلما نظر إليه الولد وقال له مثل هذا الكلام، نظر أمير المؤمنين عمر إلى هذا الرجل وقال له لقد عقبته قبل أن يكون عقبا لك. وأيضا سماه جعلة، يعني سماه قنفسة. نعم. يعني لم يختر له إثما حسنا. فكل هذه الأمور تكون سببا في تقصير الوالد، أو هذا التقصير من الوالد يكون سببا في تنشئة غلط، تنشئة فاسدة. ولو نظرنا إلى تربية لقمان لابنه دكتور الحبيب و مشاهدين الأعزاء، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. نعم. إن الشرك لظلم عظيم. هو قد يظن السامع أننا بذلك خرجنا عن المعتاد، ولكن هذا هو لب الموضوع، وهو أساس الموضوع. أساس الموضوع أن تحرص على ولدك على دينه أولا، وأن تنشئ تنشئة صالحة أولا، ومن هذه التنشئة الصالحة أن تراعي أموره، وأن تنظر في أخباره. نعم. وأن تنظر ما يؤلمه، وأن تكون على دراية به، لا أن تذهب إلى العمل صباح مساء والأم مشغولة بالدراسة وفقط لا تبحث عن صلاته ولا عن صيامه. صحيح. ولا عن أصدقائه ولا ماذا يفعل وما الذي يحزنه ونفسيته ومثل هذه الأمور. نعم. كثير من الآباء والأمهات لا ينظر إلى مثل هذه الأمور. ولكن لو نظرنا وقرأنا القرآن لوجدنا لقمان ماذا يقول لولده؟ وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. يعني هو أول ما أوصاه أوصاه بتوحيد الله عز وجل. فمن من الآباء يحرص على أن ينشئ ولده على التوحيد الصحيح؟ نرى كثيرا من الأولاد وللأسف يا دكتور والله أطفال صغار يسبون دين الله عز وجل. نعم. والعياذ بالله يسبون الآباء والأمهات وهم يضحكون ويمدحون، ولكن هذا من سوء التربية. ولو نظرنا إلى التربية لوجدناها الأساس في أن تكون إما من أهل الجنة أو من أهل النار، هي أسس من هذه الأسس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. يعني هو دكتور يولد مسلما. نعم. على دين الله عز وجل. نعم. وعلى الفطرة الصحيحة. ثم يأتي بعد ذلك دور التربية. هذه التربية إما أن تأخذه لطريق الصواب وإما أن تحيد به. هنا الحديث ده شيخ محمد حديث خطير جدا جدا، ويلفت نظرنا إلى خطورة دور الأب والأم هنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول كل مولود يولد على الفطرة. وهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدور الخطير للأباء والأمهات: وأبوانه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني هنا الأب والأم هما اللذين يملكان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، أن يوجه قلب هذا الطفل، وطبعا القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هما اللذان يستطيعان توجيه الابن أو توجيه البنت وتربية هذا الابن والبنت على الإسلام وعلى غير الإسلام. صحيح يا دكتور محمد. نقول نريد أن ننبه الآباء والأمهات أن دورهم ليس أن ينفق على ولدي وفقط، ولكن دورهم عظيم. نعم. إما أن تجعل ولدك من أهل الجنة مرحما بسبب التربية، وإما أن تجعله من أهل النار معذبا والعياذ بالله. يعني التربية هذه أساس من الأسس كما ذكرت دكتور، وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل ذلك: فأبواه يهوداني. يعني الولد يولد على الفطرة السليمة، ويأتي دور التربية. التربية هذه في غاية الأهمية، وهي أساس من أسس الدين. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. يعني أنت تستطيع أن تصل ولدك النار بأن تربيه تربية صالحة. نعم. يعني لما حدث ما حدث مع الدولة الأموية دكتورنا الحبيب، وسجن بعض بني أمية، هؤلاء نعم. الذين كانوا من أذكى الناس، فلما دخلوا السجون سألوهم: ما فقدتم؟ إيه أكثر شيء فقدتموه؟ قالوا: ما فقدناه من تربية أولادنا. يعني هو حزين ليس لحبسه. نعم. ليس لبعده عن الحرية، ولكن لو حزين أنه لن يربي ولده، ولأنه بسبب تركه لتربية ولده ربما يحيد عن الصراط المستقيم. ولذلك كان الخلفاء والأمراء والكبار يبذلون كل ما في أيديهم لكي يتربى الولد تربية صالحة. صحيح. يتربى تربية صالحة، فكانوا يختاروا له أئمة العلوم ليربوهم. وانظروا إلى الخلفاء ماذا كانوا يفعلون. التربية في غاية الأهمية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. يعني نعم. يحيد به عن الصراط المستقيم تماما. ولذلك نوصي الآباء والأمهات أن يكون تربيتهم وأساسهم أن يربوا أولادهم تربية صالحة أولا، هذا هو الأساس. وطبعا لا نقول يا دكتور أنه لا يتعلم الرياضيات ولا اللغة ولا الحاجات، لا نقول أنه لا يتعلم، ولكن يتعلمها. نعم. ولكن لا تكون هي الأساس. صحيح. الأساس صحيح. أولا أن يتعلم الدين أولا. طبعا طبعا. فتعليمه الدين سيكون سببا في أن يتعلم. احنا عندنا أصبح في إهمال شديد في الحقيقة يا شيخ محمد بهذا الجانب اللي حضرتك بتتكلم عنه. أنا عندي للأسف الشديد حاليا الأب أو الأم ممكن يصرف أموال طائلة على أنه يعلم ابنه الإنجليزي والفرنساوي، أو يعلم ابنه الفيزياء والكيمياء والرياضيات وما شابه، ويدخله مدارس انترناشنال، ويصرف مصاريف باهظة جدا جدا على أن يعلمه هذه الأمور، وإحنا ما عندناش مشكلة، علمه براحتك هذه الأمور، أمور جيدة وجميلة. ولكن صحيح. لماذا لا تبذل ولو ربع هذه الأموال من أجل أن تعلم ابنك معنى الإسلام الذي ينتسب إليه، ومعنى أن يكون مسلما موحدا لله رب العالمين؟ صحيح يا دكتور. من الأشياء أيضا التي تظلم أن الأب يحرص على أن يتعلم ولده اللغة ولا يتعلم لغة القرآن أساسا. صحيح. عندما يتكلم يتكلم كلمة عربية وعشر كلمات إنجليزية والوالد بذلك فرحا نعم. مسرورا ولا يعلم نعم. أنه بذلك يضيع ولده. نعم. يعني شيء عجيب جدا. صحيح. ولذلك نقول على الآباء والأمهات أن يكون حرصهم على الدين أولا. يعني يحرص على مستقبل ولده وعلمه الأشياء التي تنفعه في مستقبله، ولكن أول شيء تنفعه في دنياه وأخره هو الدين. نعم. حتى إذا ذهب إلى ربه كان ما فعله في ميزان حسناتك، وأيضا حتى إذا ذهب إلى ربه دعا لك وكان سببا في دخولك الجنة، لأننا يعلم كلنا نعلم أن فعل الولد يكون في ميزان حسنات أبيه أو في ميزان سيئات أبيه. نعم. فتربيتك له حسنات جارية أو سيئات جارية. صحيح. وأنت إذا جئت يوم القيامة وجر ولدك أمامك إلى النار لن تكون بذلك فرحا مسرورا، ولكن ستكون حزينا. صح. ولذلك نحرص على تربية الأبناء. نعم. نظرنا إلى لقمان ووجدناه يعلم ولده أولا ألا يشرك بالله عز وجل. نعم. ثم ماذا قال له بعد ذلك الدكتور الحبيب ومشاهدين الأجزاء؟ وقال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا القرآن يعني يحكي لنا على لسان لقمان عليه السلام كيف كان يربي ولده ويأمرنا بالابتداء به. كم من الناس يحرص يا دكتور على أن يحافظ على صلاة ولده، يسأله هل ذهبت للدرس الفلاني ويوقظه صباحا في السادسة صباحا ليذهب إلى المدرسة ويذهب إلى الدرس. نعم. ولكن لا يوقظه لصلاة الفجر. صحيح. صحيح. لا يسأل عن صلاة الظهر، لا نعم. يسأل عن صلاة العشاء، لا يسأل عن الصلاة أصلا. ويقول عندما يكبر سيتعلم وسيصلي كيف ذلك؟ أنت لم تربيه على ذلك. يعني كما يقول القائل وينسى ناسئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. صحيح. وما دان الفتى بسجن ولكن يعوده التدين أقربوه. نعم. يعني أنت إذا لم تعلم ولدك التدين بنسبة كبيرة لن يكون متدينا. نعم. فعلى الأباء أن يلتفتوا لمثل هذه الأمور. ومن أفضل الأشياء التي تكون سببا في تربية الوالد تربية صالحة القدوة الصالحة. نعم. أن تبدأ بنفسك أولا. يعني عندما يراك ولدك تصلي سيصلي، عندما يراك ولدك تحافظ على قراءة القرآن سيحافظ على قراءة القرآن، عندما يراك ولدك تاركا لما يغضب الله عز وجل سيترك كل ذلك. صح. ولكن صح. عندما يراك ولدك لا تصلي لن تصلي. والله هنا ده يا شيخ محمد فضلتك بتلفت النظر إليه، هي قضية دور القدوة في حياة الأبناء، أن يكون الأب والأم أن يكونوا قدوات صالحة للأبناء. لأن من أكبر المشكلات اللي بيواجهها الأبناء الآن ان يشوف الاباء والامهات مش قدوات صالحه، يعني عفوا هذا الاب الذي يحاول ان يحافظ على ولده من التحرش او من المشاكل الجنسيه المختلفه اللي بنشوفها دلوقتي للاسف الشديد، وفي نفس الوقت هذا الولد بيشوف يشوف ابوه وهو بيمسك التليفون وبيتفرج على هذه المواقع وعلى هذه المشاهد. ما هذه مصيبه المصائب. كيف يكون هذا الاب قدوه لما عفوا انا أعلم ابني وأنا بشوفه الولد بيشوف الأب عمال يسمع نمبر 1 ونمبر 2 وبيكا وميكا وشيكا على التليفون؟ طب كيف أنا أطلب من هذا الولد بعد كده أنه يطلع ولد صالح؟ ما هو شايف القدوة اللي هو الأب بيسمع لهؤلاء الناس يعني. صحيح دكتور، وده ما بيؤديش للتحرش وقفت ولكن صحيح. يؤدي الى السجود والإجرام يا شيخنا، الإجرام يا شيخنا الحبيب عفوا يعني. المخدرات دلوقتي، يعني هذه المخدرات التي تنتشر بين الشباب، الشاب اللي مسح عقول كتير جدا من شباب المسلمين، الشاب والآيس وجميع انواع المخدرات اللي بياخدوها سواء بيشربوها او بيتعاطوها او الحبوب اللي بياخدوها وغيرها، مشكلة كبيرة جدا. صحيح. معنا يا دكتور لما تركنا تربية أولادنا للتلفزيون والتليفون والشارع ولم نبحث عن التربية كان هذا هو السبب. صحيح. صحيح. يعني عندما أشاهد مثلا أحد المغنيين الذي يعتبر الشباب قدوة ونمبر ون ومثل هذه الأمور يلبس ملابس نسائية ويرقص على المسرح. نعم. نعم. والناس بذلك يحضرون له وفرحون مسرورون وليس فيها مشكلة. صحيح. فالولد سينشا ولا حب مثل هذه الامور ولن يجد فيها اي غضاضه ولن يجد فيها اي مشكله، لان نعم. ابي يجلس بجواري ويشاهد هذا الامر بدون نتيجه، بل يضحك وانظر ماذا يفعل وهكذا. نعم. يشاهد الافلام والمسلسلات وهي فيها والعياذ بالله زنا المحارم وتحرش وشذوذ وبغير نكير من أبي، ما المشكلة في أن أفعل ما أفعله؟ نعم. فلما تركنا نحن تطبيق حتى ذلك في رمضان يا دكتور، والله نرى شيئا ينزلها الجبين. صحيح. يعني أتعجب كيف يجلس الولد بجوار أبيه وأمه ويشاهد مثل هذه المناظر الخليعة. نعم. في رمضان، ويشاهد مثل هذه الألفاظ في رمضان، وطبعا رب رمضان ورب غيره. لكن أقول لك أن هذا الوقت أدعى لأن يتوب الإنسان من المعاصي لا أن يرتكب المعاصي. فعندما أرى والدي يشاهد هذا الأمر بغير نكير سأمرره وسيكون شيئا ليس فيه أي مشكلة بتاتا. فنحن من قصرنا ونحن من فعلنا ذلك. قديما يا دكتور لما قيل، لما روي أن محمد الفاتح فتح القسطنطينية بسبب أمه، نعم، كانت أمه تأخذه كل يوم وتشير إلى القسطنطينية وتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذاك الجيش. محمد الفاتح رحمه الله وفي عقلي أن يفتحها، ففتحها قبل 23 سنة لأنه تربى على ذلك. نعم. وليس على ذلك. ولكن للأسف دكتور ما نراه من الشباب وما نراه ما يحدث في أيامنا هذه لا يلام عليه الشباب فقط، ولكن يلام عليه بنسبة 90% الآباء والأمهات. صحيح. يا دكتور نجد الآباء والأمهات ينفقون أموالهم على أولادهم ليذهبون إلى الحفلات الراقصة مع أصدقائهم. نعم. نعم. من الصبيان ومن الشباب، بنات وشباب، وعندما تقول له لماذا تفعل ذلك ما زال الشباب دعوه يستمتع بحياته. يا أخي الاختلاط بين الرجال والنساء في مثل هذه الأمور حرام. يقول لك مولانا، بيقول لك مولانا ساعة وساعة، يعني ساعة لقلبك وساعة لربك. من فسر هذا التفسير؟ الشيطان فسر هذا التفسير. انت يا شيخ محمد يعني جزاك الله خيرا طبعا، لكن هم للأسف بعض أبائنا وأمهاتنا ربنا يا رب يرضى عنا وعنهم جميعا ويهدينا وإياهم، لما يسمع هذا الطرح يقول لك لا انتوا كده بتشددوا على الأولاد، انتوا بتشددوا على الناس، وهذه مشكلة المشاكل. يعني ان الناس اعتبرت اصول الدين، هنتكلم يا اخوانا في القرآن وفي السنة، لا شددنا ولا قلنا حاجة لم يقولها الله لم يقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتبرونها تشدد. النصيحة اخيرة تختم بها شيخ محمد في هذه المداخلة. النصيحة التي اتكلم بها لنفسي ولمن يشاهد ولإخواني، نعم، والله لو حرصنا على تربية أولادنا التربية الصالحة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما رأينا ما يحدث في أيامنا هذه بتاتا. لما رأينا ما يحدث لإخواننا في غزة وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان، لأنهم ينشأون نشأ صالحا يحرص على دينه ودينه الذي يأمره بالدفاع عنه والدفاع عن أرضه، ولن تجد مثل هذه المناظر التي تراها. فكما كان يقال قديما دينك دينك لحمك دمك. نعم. التربية على الدين أولا ثم بعد ذلك ننظر إلى باقي الأمور، فإن قصرت في الدين فتقصر في باقي الأمور. نعم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والثواب. اللهم آمين. اللهم آمين. فضيلة الشيخ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا يا سيدنا وجزاك الله خير. وجزاكم الله خير وبارك فيكم. اللهم آمين. مداخلة طيبة من فضيلة الشيخ محمد الخزرجي حول ضرورة تربية أو الاهتمام بتربية الأبناء وخطورة التقصير في هذا الجانب وما ينتج عنه من سلبيات للأسف الشديد كما نرى ونسمع الآن. كنا قلنا من شوية أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية أبناء المسلمين، وكان يقول ذلك كما ورد في الحديث الصحيح، يا غلام لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يا غلام إني أعلمك كلمات، فيعلمه ويغرس في أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصطحب الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، يصطحبهما إلى بيت الله إلى المسجد، والمسجد أعظم بيئة حاضنة لتربية أبناء المسلمين. خذ يا أخي أبنائك للجامعة، خذهم المسجد، عودهم على الصلاة في بيت ربنا سبحانه وتعالى، عودهم على الارتباط بالصلاة في المسجد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، وذكر منهم أيضا شاب نشأ في طاعة الله أو على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه التربية مهمة جدا، أخذوا معايا بيت ربنا سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب الحسن والحسين إلى المسجد ويعوذهم بالله من شر الشيطان الرجيم ويقول إن أباكما، يعني إبراهيم عليه السلام، إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحسن حسين الجامع ويعوذهما ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. هات أولادك وارقيهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أبنائه، علمهم القرآن، اربطهم بالقرآن، اربطهم بالسنة، اربطهم بالمسجد بيت ربنا سبحانه وتعالى. وهذا كان نهج الأنبياء. إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يأخذ معه إسماعيل يبني الكعبة عشان يعلمه ويربيه على هذه التربية. مش كده وبس، إبراهيم عليه السلام يدعي ربنا سبحانه وتعالى، ودي نقطة مهمة جدا، ادعي ربنا لأولادك، رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أهمية الصلاة في حياة الإنسان، ثم يدعو لنفسه بالصلاة ويدعو لأبنائه، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. مش أنا بروح أصلي في الجامع وسايب زوجتي نايمة وأولادي، أو سايب زوجتي وأولادي قدام التلفزيون بيتفرجوا وكبر دماغي. أنت مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك التربية دي اللي ربى بيها إبراهيم إسماعيل عليه السلام نتجت بعد كده عنها إيه، أو نتج عنها إيه؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. التربية السليمة الصحيحة الصالحة أنتجت نبي عظيم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. آخر نقطة عاوز أختم بيها مسألة الدراسة. كلنا نفسنا أن أولادنا يكونوا متفوقين دراسيا، ويكونوا في أفضل الأماكن وفي أفضل الجهات التعليمية، ولكن هل معنى ده أن أنا أجيب ابني أصرف عليه كل ما معي من مال وأدخله مدرسة انترناشنال، أو أدخله مدرسة كذا، أو أدخله مدرسة الراهبات، أو أدخله مدرسة مش عارف إيه، وأسيب أبنائي للمدرسة هي لتعلمهم؟ هل هي دي المسؤولية اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلها إليك في تربية الأبناء؟ هل هي دي المسؤولية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ولا مطلوب من حضرتك إنك تعلمهم لاعتزاز بهويتهم الإسلامية، لاعتزاز بإسلامهم، أن يعتزوا بهذا الدين، أن يفخروا به؟ يا أخوانا المعاهد الأزهرية، المعاهد الأزهرية، ليه ما نعلمش أولادنا في الأزهر؟ ليه ما نعلمش أولادنا وبناتنا في الأزهر؟ هيقول لك ده بيقولوا الأزهر. لا، أنا مش بقول الأزهر بس، علم أولادك كما تشاء في أي مكان، لكن أنا بقول لك قدامك فرصة جميلة اهي، الأزهر الشريف، معاهد الأزهر، وحضرتك معاك فلوس وعاوز تدخله انترناشنال، الأزهر فيه معاهد خاصة، ما تدخله معاهد خاصة، إيه المشكلة؟ لو أنت خلاص مصر إنك تدخله معاهد معينة أو مدارس معينة، دخله المعاهد الأزهرية الخاصة. طب عاوز تعلمه لغات، في معاهد أزهرية لغات. يا أخي يكفيك، يكفيك في التعليم الأزهري إن ابنك كل يوم كل يوم يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، يسمع القرآن الكريم في طابور الصباح، ويسمعه كذلك في الحصة الداخلية داخل الفصل. هل في نعمة أكبر من دي؟ هل في نعمة أكبر من هذه؟ فضع عن الحفاظ على الأولاد والبنات ابتداء المرحلة الإعدادية، البنين وحدهم والبنات وحدهم، في محاولة جادة لتربية الأبناء. هيجي واحد يقول لي يعني الأزهر مفيش مشاكل؟ لا، الأزهر فيه، مفيش مكان في الدنيا مفيش مشاكل، مفيش مكان في الدنيا مفيش أخطاء، ولكن تقل هذه الأخطاء في الأزهر، بل تكاد تنعدم بفضل الله سبحانه وتعالى. أولادنا مسؤولية هنسأل عليهم قدام ربنا سبحانه وتعالى، زي ما حضرتك بتحاول انك تعلمهم وانك تفهمهم وانك تصرف عليهم في العملية التعليمية، لابد وان تعلم انك مسؤول عنهم أم الله، وانهم يحتاجون منك الى ان تتقي الله فيهم، كما تحاول اشباع هؤلاء الاولاد بالرفاهيات والاكل والشرب والخروج واللبس. مطلوب منك شرعا ان تشبع روح هؤلاء الابناء بقربهم من الله سبحانه وتعالى. بهذا الحد مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. سائرين الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأن يربي لنا أبناءنا سبحانه وتعالى. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.